شبكة يقين الإسلامية تقدم. فاسأل نفسك في الخلوات، كم من الشباب يقول أنا ضعيف، كم من مستقيم يقول أحس بفتور، والله وما ذلك إلا بالخلوات. كم من شاب يقول مهموم متضايق طفشان زهقان، وما ذلك إلا لما عصينا رب الأرض والسماوات. والله لن نجد انشراح الصدر ولا السعادة إلا بالله ومع الله جل وعلا سبحانه وتعالى. الله هو اللي يشرح صدرك، الله سبحانه وتعالى هو يملك السعادة. يقول الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله أكبر. فقلبي وقلبك والله لا يسعد إلا بالله ومع الله جل وعلا. فدعونا يا جماعة نراقب الله سبحانه وتعالى، نحقق عبادة عظيمة. والله ما يصح السير إلى الله جل وعلا إلا بعبادة الخوف من الله جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله أكبر. تبغى الجنة؟ لابد أن تخاف. ترى نفسك تبغى شهوات، تبغى ملذات، تبغى نوم عن صلوات، لكن قل لا، قل هذه النفس لا، خلاص كفاية، كفاية ضياع، كفاية ذنوب، كفاية هجولة. فالله الله يا جماعة، الله الله أخواني أخواتي، من هذا اليوم، من هذه الليلة، من هذه اللحظات وأنت تسمع المقطع، أن نعزم يا جماعة أن نربي أنفسنا، أن نربي أنفسنا في الخلوات، أن نعلم أن الله يرانا. انتبه، تخلي الله يراك في مكان ما يحبه الله سبحانه وتعالى. انتبه أن تجعل الله يفتقدك في أمر وفي مكان يحبه الله جل وعلا. فأسأل الله أن يشرح صدري صدوركم. الله الله يا جماعة، الواحد يحاسب نفسه، يجلس في خلوته، يراقب الله.